هنا يلزمه أن يسلم زي ما واحد وصلته الشهادتين بشيء من التشويش. الإسلام الآن مصور للناس أنه دم أنه دين سفك دماء وكذا وكذا، هل هذا يعفيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والذي نفسي بيده لا يسمع، فعلق الحكم على مجرد السماء، لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النصر، علق الحكم عليه ولا على الفهم؟ على السماع، هو مجرد ما يسمع يلزمه أنه يتبين ويبحث. فالآن العالم كله قرية واحدة بتنقل صلوات الجماعة، صلوات التراويح، الأذان، كل الكلام ده، كيف يكلم في واحد أو يتصور على مستوى العالم كل واحد ما يسمعش بحاجة اسمها الصلاة؟ ولو افترضنا وجود ذلك هيكون ايه؟ نادر جدا، والحكم للغالب مش للناس، فالنادر لا حكم له أصلا.